شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية. وانا بقلب الصفحات تيجي في بالي حاجات اسرح انا فيها واستغفر المولى. ده كلام داولة من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها.